قال إذا خرج من بيته أو غيره، المهم إذا خرج دعا بالدعاء الصحيح، حكم بصحته مع كون فيه شيئا من الضعف عند بعض العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني دعاء الخروج من البيت: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إلى هنا انتهى الحديث. ثم زاد المصنف دعاء اشتهر عند أهل العلم وليس بمرفوع: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيره. هذه الجملة الثلاث ليست من الحديث: عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، وإنما ذكر بعضهم أنه لا بأس أن يزاد على الحديث بما أثر عن بعض السلف، يعني الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمقيدات كالخروج من البيت، الدخول إلى آخره، وكذلك الاستفتاح، بعض أهل العلم اجتهد فزاد بعض الألفاظ، لا سيما إذا كانت واردة عن بعض السلف كالصحابة ومن بعدهم، ولكن هذا اجتهاد الله أعلم ليس في محله، بل الصواب أنه إذا حفظ النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء معين مذكور فلا يزاد عليه حرف واحد، لأن هذا الدعاء إنما يذكر تعبدا، إذا زيد عليه فقد تعبدنا بما لم يتعبدنا الله عز وجل به، والأصل فيه التوقيف، الأصل المنع، فلا يتعبد بحرف واحد إلا بما جاء به النص. ولذلك إذا شك وتردد في ثبوت دعاء معين توقف حتى يثبت، لأن الأصل المنع، وليس إذا شك فيستمر، صحيح أم لا؟ بناء على هذه القاعدة، إذا شك هل هذا وارد أم لا، فوقع في نفسه شكك هل ثبت أم لا، ماذا يصنع؟ وقد يحتاج إلى شهر حتى يبحث أو يسأل، ماذا يصنع؟ الواجب عليه أن يتوقف، يعني لا يقول هذا الذكر، وإنما يتوقف. لماذا؟ لأن الأصل هو الكف والمنع، الأصل الحظر، عبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتعبد لا بصلاة ولا بصوم ولا ذكر ولا غير ذلك، لا يتقرب الله عز وجل في التعبدات المحضة إلا بنص واضح بين، فإذا لم يكن توقف. إذا قول عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك هذا يسقط عند من صحح الحديث. ثم يقول: بسم الله وبالله حسبي الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا انتهى الحديث. العلي العظيم: اللهم ثبت جلالي وأدل الحق على لساني، هذه زيادة، والوجه فيها كالوجه فيما سبق، يعني زاد بعض أهل العلم بناء على أنه أثر عن بعض السلف، يعني قيل أثر عن ابن مسعود وابن عباس وغيره من الصحابة، وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد، وهنا يرد إشكال إذا قلنا الأصل العبادات التوقيفية وقال بأن قول الصحابي حجة، حينئذ لزمه ماذا؟ أن يزيده، هم لا يلتزمون هذا، لكن يلزمهم أن من قال بأن قول الصحابي حجة لزمه أن يزيد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولزمه كذلك أن يخصص العام بقول الصحابي وأن يقيد المطلق بقول الصحابي، بل يلزمه أن ينسخ، لكن أكثرهم لا يقولون بذلك، لكن هذا لازم له. لماذا؟ لأنك إذا قلت بأنه حجة شرعية يعني ماذا؟ يعني يثبت بها الحكم الشرعي، يعني تنسبه إلى الله عز وجل، كما تقول قال صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابن عباس، إذن تثبت الحكم الشرعي، تثبت الحكم الشرعي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه لأنه حجة بنفسه، كذلك جعلت قول ابن عباس حجة بنفسه مستقلا بذاته، إذن تثبت به الأحكام الشرعية كما تثبت بآية وحديث، هذا الأصل فيه. لكن أكثرهم لا يقولون بذلك، إنما قلة من أهل الأصول الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة التزموا ذلك، وأما الأكثر فلا يقولون بذلك. إذا متى يقال، وما فائدة أن يقال بأن قول الصحابي حجة؟ هذا محل إشكال، ونحن نقول الصواب أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا انتقل من وصف قول الصحابي، لأن قول الصحابي هنا مفرد، تبي فرق بين المسألتين، قول الصحابي مفرد يعني منسوب إليه، وفرق بين أن ينسب قول الصحابي إليه كمفرد كعالم كصحابي، وبين أن ينسب إلى جميع الصحابة، لأنه إذا قال قولا وسكت الجميع وانتشر وصار وصف الإجماع السكوتي منصبا عليه، انتقل من كونه قول الصحابي إلى ماذا؟ إلى كونه إجماعا، فرق بين مسألتين. الإجماع عن السكوت لا شك أنه حجة، بل لا يكاد أن يعرف إجماع إلا وهو من هذا القبيل. ومن أنكر الإجماع عن السكوت أو طعن فيه أو قال بأنه ظني لا تثبت به حجة وهو كثير عند أهل الأصول، فقد طعن في جميع الإجماعات لا وجود له إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة الخمس، هذا يعلم العامة والخاصة ولا يختص به بالعلماء. لكن الإجماع الذي يمكن أن يسند إلى الصحابة هو الإجماع السكوتي، ومن أثبت الإجماع النطقي أن يتكلم كل صحابي بحكم شرعي نقول ائت بمثال واحد أن الصحابة تكلموا في هذه المسألة. لو أردنا أن نجمع للصحابة كلهم أنهم نطقوا بوجوب الصلاة الخمس لما استطعنا في وجوب الصلاة الخمس، فكيف بما دون من المسائل؟ إذن ليس عندنا إجماع إلا الإجماع السكوتي، ولذلك نقرر المسائل التي تنسب إلى الصحابة إجماعا بهذا الاعتبار. فإذا ثبت عندك قول للصحابي في مسألة ما ولم يكن هذا القول مخالفا لنص لآية أو حديث، لأنه إذا خالف النص حتى عند من يقول بحجية قول الصحابي لا يعتبر حجة، وإنما متى يعتبر حجة؟ إذا لم يخالف نصا. إذن محل وفاق بين القائلين بأنه حجة أو ليس به بحجة إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف نصا، فإن خالف النص حينئذ لا يلتفت إليه البتة، لا يلتفت إليه البتة. وهذا لا بأس به كما ذكرنا سابقا، حفظ الشريعة مقدم، محبة الصحابة وتعظيم الصحابة وإجلال الصحابة لا شك أنه أصل من معتقد السنة والجماعة، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم أن نعبده من دون الله عز وجل، لا يلزم أن نجعله في مرتبة النبوة والرسالة، إذا لا يلزم أن نجعله مشرعين كذلك، هذا لا إشكال فيه، ينبغي أن يكون من المتفق عليه. إذا قيل لا نقبل قول الصحابي ليس طعنا فيه، إذا قيل نرد قول ابن عباس في هذا المسألة لا بأس به إذا خالف نصا، وهذا جرى عليه العلم كثيرا، لكن قد لا يصرحون أدبا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الكبار منهم لا يصرحون بأن نرد كذا إلى آخره، لأن هذا فيه شيء من الجرأة على الصحابة. لكن في مقام التعليم نقول ذلك من باب الإيضاح، من باب الإيضاح، وإلا الطالب يتأدب مع أهل العلم ومع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن إذا أثر عن الصحابي دعاء رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليه لفظا، حينئذ نقول المرفوع هو الذي نتعبد به، وما زاده هذا إن كان إجماعا لا إشكال فيه له حكم الرفع، وإلا توقفنا فيه.